من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف والناس ما والناس لا ما من الجزية دي مرة ثانية لو سمحت. والجهاد حق والحج نعم. قال والجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين نعم. لا يبطله شيء. والحج كذلك نعم. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين نعم. قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. وقال نحكم على المؤمنين في ظاهرهم ونحكم نعم لا قال ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف والناس مؤمنون في أحكامهم ومورثيهم ولا يدرى ما هم عند الله فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. من قال مؤمن إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. قال مرة ثانية قال والجهاد سامحنا قال والجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. والحج كذلك نعم. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. طيب جزئية هو قال والجهاد ماض نعم. إلى يوم القيامة الجهاد ماض إلى يوم القيامة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إلى يوم الدين ماض. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا عندنا المسألة من الأهمية بمكان هي أنه يقول مع ولاة الأمور وهذا هو أنت وجب عليك الجهاد مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا حتى ولو كان ظالما وجب الجهاد معه. لما أولا لأن الراية تكون صحيحة مرفوعة شرط أن يكون الجهاد نصرة لدين الله جل في علاه بأن تكون الراية واضحة ظاهرة وإلا كما قلنا فأكثر الجهاد في هذه الأونات لا راية فيه ولا راية واضحة. أنا لا أتكلم على الأراضي التي هجم عليها أهل الكفر والفجور أبدا. كل أرض من أراضي الإسلام هجم عليها أهل الكفر والكفران والعصيان والنفاق فهؤلاء يدفعون ولو بالأظافر ولو بالنساء والأطفال. هذا كلام نقل فيه الإمام ابن تيمية الإجماع هذا لا كلام فيه. نتكلم على مسألة الجهاد والراية يقاتل فيها لابد أن تكون الراية معلومة ظاهرة لا راية مختلطة فيها ما فيها من الفتن وهذه تضيع كراية الخوارج. إن رفعت الخوارج الراية وأرادت الجهاد فهؤلاء لا يجاهد معهم لأنهم أهل بدعة وضلالة وليس فيهم الحق بل الفتنة فيما يفعلون. والجهاد يكون مع ولاة الأمور بالنفير يستبدل الفرض الكفاية لفرض عين. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية لقول الله جل في علاه وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. في آخر الآية قال وكلا وعد الله الحسنى ذكر القاعدين وذكر المجاهدين وقال كلا وعد الله الحسنى. فهو فرض كفاية وليس فرض عين، لكن ينقلب إلى فرض عين في أحوال ثلاثة. الحال الأولى عند النفير، إذا إذا إذا إذا أمر ولي الأمر بالجهاد وكان النفير صار فرض عين، وأيضا عند التقاء الصفين، لأن الله جل في علاه قال فلا تولهم الأدوار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فإذا التقى الصفان صار فرض عين عليه، وفرض عين أيضا يكون إذا هجم العدو على أرض الإسلام، صار فرض عين، صار فرض عين، وهو كما قلنا ماض إلى يوم القيامة حتى تكون المعركة الكبرى بين أهل الإسلام وأهل الكفران، وفيها أنه يعقب هذا الانتصار الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغدر الروم يغدرون، الروم يغدرون، يأتونكم تحت 80,000 راية أو 80 راية تحت 80 راية تحت كل راية 12,000، يأتون تحت 80 راية تحت كل راية 12,000، يكونون قد قاتلوا عدوا هم وبعض العصاة من أهل التوحيد، قاتلوا عدوا لهم فينتصرون، فيقوم بعضهم فيرفع الصليب، يقول انتصر الصليب، فيقوم المسلم فيقتله، فيأتون تحت 80 راية، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغدرون، فيأتون تحت 80 راية تحت كل راية 12,000، فيقولون لا نريد أن نقاتلكم ولكن أخرجوا لنا من سبى منا، يقولون إخواننا لا، فتحدث أن شرطة يعني طائفة منهم يولون الأدبار، هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوب عليهم إلى يوم القيامة، اللهم سلم يا رب، ثم يشترطون شرطة فيقاتلون فتكون المقتلة العظيمة ولا غالب ولا مغلوب، هذه ثلاثا حتى يجتمعون جميعا فينزلون يقاتلون فيفتح الله على أهل الإسلام وتكون المقتلة عظيمة جدا. وعندما يلتفتون إلى الغنائم يصرخ الصارخ ويقول أدركوا ذراريكم إن الدجال قد خرج، أخرجوا ذراريكم إن الدجال قد خرج، فعندما يقولون ذلك يخرج الدجال حقا، فإذا خرج الدجال ينزل عيسى لأن عيسى سيقتله، إذا خرج الدجال فهي فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر غائب ينتظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو أو أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، الساعة أدهى وأمر، والدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال من يوم أن خلق الله آدم إلى آخر الخليقة، لأنه ينظر يأتي إلى الخريبة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كيا عسيب النحل، وأيضا ينظر إلى السماء فيقول أمطري فتمطر، يأتي الرجل يقول إن أحييت أبويك أتؤمن بي، فيأتيه الجن فيساعده على ذلك يتمثل بأبويه، وأيضا يقتل الرجل لكنه يقول وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير شاب في هذا الزمان، وهو يقول أنت الدجال الذي وصفك لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتل ويشق جزلتين ويمشي بينهما وينادى عليه فيقوم متهللا فرحا فيقول والذي نفسي بيدي ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال. فالغرض المقصود ينزل عيسى عليه السلام على جناح الملك والمهدي يأتي يصلي بالناس فينظر إليه فيقول تقدم يا روح الله، فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، وبعد ذلك يقاتل معه المؤمنون يقاتلون مع عيسى عليه السلام فيقتلون الدجال، هو يقتل الدجال لأنه الخبيث إذا رآه فإنه يذوب ينمع كما ينمع الملح في الماء، فهذه هذا الجهاد هذا آخر الزمان، ثم يخرج يأجوج ومأجوج لا يدان لأحد بهؤلاء حتى يقتلهم الله جل في علاه وتأتي يعيشون في رغد العيش حتى تأتي الريح التي تقبض كل مؤمن. فالجهاد ماض إلى يوم الدين لا يتوقف. هذه علامة نصر هذه الأمة، علامة عز هذه الأمة، الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها الخير، الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا الحج يعني أن تحج مع ولي الأمر، هذا كله إمعانا في إثبات حق ولي الأمر على الرعية، وأنهم يسمعون لهم ويطيعون فيحجون معهم ما داموا على الإسلام. وقد حج ابن عمر مع الحجاج بن يوسف الثقفي، وإن كان قد بعث إليه عبد الملك بن مروان، فقال لا تخالف ابن عمر، وكان سببا في قتل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: قال: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. هذا الأصل، أنه يدفع الولي الأمر وتبرأ صحته بذلك، فأنه وكيل للفقراء، وإلا وهذا كان الأصل. فإن لم يكن يعني بيت مال المسلمين قائما، فله أن يدفع الصدقات بنفسه. نعم. قال: ونتبع السنة والجماعة. ونتبع السنة والجماعة. شوف، وقال ونتبع السنة وقدمها، قال نتبع السنة، وهذه أهم ما في الموضوع، وهو السنة دون البدعة. وهذه مسألة نقف عندها، لأن مسألة اعتقاد هنا الآن، لأن مسألة البدعة مسألة هدم للدين. فهو يقول نتبع السنة. هنا السنة بالنسبة لأهل العقائد هي ضد البدعة، والسنة هي الطريقة، والسنة عند أهل الأصول يقولون هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هم لا يهتمون إلا بذلك، للقواعد الكلية التي ينضبط معها الأحكام. أما المحدثون فالسنة عندهم هي كلية الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي، الجوانب الحياتية، يهتمون بكل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة عند الفقهاء هي مقابل قسيم الفرض، وهي النفل. متى يقول نتبع السنة؟ نتبع السنة في كل الأحوال، اعتقادا وعملا. اعتقادا وهي ضد البدعة، كما قلنا بأن نصف الله جل في علاه بما وصف به نفسه، ونثبت لله ما أثبته الله له، ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، أن تعتقد بأن الله أسماء حسنى وصفات علا، بأن الله يحب، بأن الله يبغض، بأن الله يكره، بأن الله يأتي، بأن الله يجيء. الأفعال الاختيارية كلها نثبتها لله جل في علاه. عجب ربكم من صنيعكم أمس، إن الله يضحك للرجلين، يقتل أحدهما الآخر ويأخذ يده ويدخل الجنة. قال: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء. فكل هذه الأفعال الاختيارية من السنة. إثبات السنة هنا إثبات هذه الصفات لله جل في علاه، إثبات الأسماء لله جل في علاه، إثبات الأسماء حتى الصفات المنفية عن الله جل في علاه. فنحن ننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اتباع للسنة. يبقى اتباع للسنة اعتقادا، واتباع للسنة أيضا فعلا وعملا. فإن البدعة هدامة لكل عمل، والسنة هي شرط قبول العمل. قال الله تعالى: إن خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قالوا: يا إمام، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل إخلاصا ولم يكن صوابا فإنه لا يقبل، وإذا كان العمل صالحا متبعا فيه السنة ولم يكن فيه الإخلاص لا يقبل. اقرأوا إن شئتم قول الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لولا أننا نعلم بأن الله جل في علاه ما خلق الخلق إلا لمهمة عظيمة لعبادته. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله لا يعبد إلا بما شرع، وما شرع الله جل في علاه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التعبد لله وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. أناط الهداية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وزعم أناس محبة الله جل في علاه فاختبرهم الله باتباع سنة نبيه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وانظر كيف أن الأصل في العبادات التوقيف ونتبع السنة، إذ العبادة لا يصح فيها إلا ما شرعه الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. وانظر هذا، يعني هذا الخطأ العظيم الذي يقع فيه من ينسب نفسه للتورع. وعن الصحابة الأفاضل والأماجد ما كانوا كذلك، لكن كان فيهم اجتهاد وأرادوا اجتهاد العبادة، لكنهم أخطأوا في هذا. لو علموا أنه مهما زادت أو مهما ازداد المرء اجتهادا في العبادة ولم يكن على ما وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقبل، لا يمكن أن يقبل، ولا يمكن أن يكون له، ولا يكتب الله له القبول. قال ثلاث نفر لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم ولما أخبروهم قال أحدهم: هو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا أول خطأ وقعوا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم، كان اجتهادا لكنهم أخطأوا فيه. الفارق بين هؤلاء الأماجد وبين الخوارج، الخوارج يرون أنفسهم ويقدمون أنفسهم حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء هذا الخبيث البئيس التعيس الجاهل الجهول قال للنبي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إلا ما عدل أنا. وهذه صفة من صفات الخوارج القاطح في الأماجد. فقال الوقت يسير. فقال النبي صلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إلا ما عدل أنا، خبت وخسرت إلا ما عدل. وفي رواية: خبت وخسرت. فرق بين شاسع، فرق واسع بين هؤلاء وبين الصحابة الذين أرادوا اجتهادا وقالوا أن العذر أن النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا عائشة قالت له: ماذا تريد؟ قام حتى تورمت القدم. قال: أفلا أكون عابدا شكورا؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أحدهم: إني أصوم ولا أفطر. الثاني قال: إني أقوم ولا أنام. والثالث قال: إني لا أتزوج النساء، لا رهبانية في الإسلام. اجتهدوا ومع ذلك لم يقبلوا. لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه عليهم وهم يسبحون 100 يكبرون 100، هذا ذكر الله جل في علاه وبأعداد. والله تعالى قال: فاذكروني أذكركم. والله تعالى مدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. لكن لما لم يكن على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنكار عظيما. قال ابن مسعود: أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح بابه ضلال. وانظر إلى العذر. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يبلغه. والله هذه صعيقة، صعيقة. وكم من مريد للخير لم يبلغه. أنا أريد أن تكتبوا لي ما فهمتم من قول ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغه، مع أنهم كانوا يذكرون الله جل في علاه كثيرا. إنكار ابن مسعود علمنا لما، لو تؤتوني أنتم بلفتة لما أنكر ابن مسعود، لما أنكر ابن مسعود وما يترتب عليه من مسائل مهمة جدا في قول المصنف هنا: ونتبع السنة في هذا الباب. وأيضا في قولهم: كم من مريد، في قولي كم من مريد الخير لم يبلغ. أريد الإجابات الآن. أين أنا لا أرى هذا، أنا أتيك به. هات الإجابات هنا. لا هذا شيء لماذا؟ لا هاتف هنا ها؟ لا هذا شيء ما أرى شيء في الإجابات يعني؟ فعلت شيئا أنت؟ لماذا لا يظهر؟ النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. من قال ذلك؟ طالب علم. ما شاء الله. مدخل البدعة قد يكون خيرا ومع ذلك لابد لابد أن يكون معه ذلك خير. وهنا أنا بس أردت في قول ابن مسعود وكان من مريد الخير لم يبلغه. في إجابتي معي الإجابات ليست لا تظهر عندي هنا. شاف المال أولا شاف المال عملت حاجة وانت شغلت ممكن أنت بعض لا تبدأني ممكن أنت الذي فعلت ذلك. لا مش دعوة مش دعوة مش دعوة دعوة مش دعوة لا تبوزل بس تبوزل بس هذا طبعا نعم. عبد الله الشافعي يقول لأنهم قد أدخلوا عقولهم بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان تسبيحا في أول الأمر فسيتمادى الأمر بعد وتضيع السنة. طيب جيد. هو ابن مسعود لما دخل ماذا قال؟ قال أنتم على ملة أهدى لملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. قال أو مفتتح باب ضلالة وهذه معضرة ليست بالهينة. حقا في قوله كم من مريد للخير لم يبلغه أن الخير وفق على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن العبادات توقفية الأصل في العبادات التوقفية والحق أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد وأن كل اجتهاد مخالف للسنة غير مقبول وصاحبه مردود ما يزداد عن الله ما يزداد إلا بعدا عن الله جل في علاه. وهذه مسألة من الأهمية بمكان ابن مسعود لما أنكر عليهم ما أنكر عليهم معصية أنكر عليهم طاعة يقيمون بها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني حدا لهذا الباب حدا لهذا الباب عندما قالوا ما بك أسئلة أجبنا عليها من تعبان بغدتين أسئلة كلها أجبنا عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بالثلاثة نفر فقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء قال فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحق أنا كنت أردت منكم في مسألة في قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب الضلالة مع أنهم قالوا وما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد الخير لم يبلغه. هو أن كلام ابن مسعود هنا أصل أصيل لما سطره الإمام الشاطبي في مسألة البدعة الإضافية. هو النزاع مع المبتدعة ليس قويا في البدعة الأصلية هم يوافقون في البدعة الأصلية هم يخالفون في البدعة الإضافية. فكلام ابن مسعود أصل في البدعة الإضافية لأنهم حقا عندهم أدلة عامة على ذكر الله جل في علاه على الذكر وعلى السفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هم يسبحون أحمدون يكبرون والشرع والآيات قد جاءت بذلك ذكر الله جل في علاه لكن الهيئة التي كانوا عليها ليست هي الهيئة التي قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا البدع بدعتان بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الإضافية هي التي فيها ما فيها من النزاع البدع الإضافية هي التي فيها ما فيها من النزاع لأنهم في البدع الأصلية في البدع الإضافية يقولون إذا وجد الأصل العام فإننا نحتج به أو حتى لو على العموم. فلذلك يقولون بالدعاء بعد الصلاة ويقولون أيضا بمسألة الصيام بتحديده في يوم معين أو الصلاة التي يخترعونها من صلاة الوجبية وغيرها هذه كلها يقولون عندنا أصل فيها عندنا أصل وينازعون في مسألة أخرى وهي مسألة الترك هل الترك دليل أو ليس بدليل حق ان هم يرون ان الترك ليس دليلا، ان هم قالوا اقصى ما عندكم وما اتاكم الرسول فخذوه، ما قال الله جل وعلا وما ترك فاتركه، وما قال وما ترك فاتركه. مساله الترك هي دليل ام لا؟ في اقوال ثلاثه. الحق في تحرير المسألة وتحقيق المسألة، وأنا تكلمت عنها أصوليا في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول أن التحقيق في المسألة أن الترك في محل الفعل دليل، أن الترك في محل الفعل دليل، فجعلنا هنا نبدع من يعني من يفعل ما كان الترك فيه دليلا. فقالوا أنت الآن قلت ما لا نستوعبه، الترك في محل الفعل دليل، كيف وما معنى الترك في محل الفعل؟ عندك هات هذا، انا ما ادري ما الذي عندك هنا، ما ادري ماذا حد، اين الاسئله؟ الإجابات أنا ما أراه، لا أراه هنا ولا أراه هنا. توفر شو انتفاء ما أنا سعيد الشامي بيأتي بها. ممتاز يا ابن العدلي، ممتاز. أخونا الفاضل ابن العدلي أتى بها. انتبه، أو قال يا رسول الحق أن الفعل الترك في محل الفعل دليل، أولا لنبين بأن الترك سنة ويؤتسب النبي في الترك صلى الله عليه وسلم، جلس النبي على المائدة فأوتي، هنا هاتوا، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب، فلما وضع المائدة وأراد النبي أن يأكل فقيل يا رسول الله انتبه، أو قال يا رسول الله، صرخ صرخ على أنه ضب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك، أمسك عنه، قبض يده. خالد مع النبي، فلما رأى أن النبي أمسك عن الضب أمسك خالد، لم يأكل، فهذه دلالة على أن الترك دليل، أمسك فأمسك. فقال له كل، إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف، فأكل والتهم خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الطعام فقيل يا رسول الله في هناك حاجة لدعوة الناس البصل، وإن كان مطبوخا، فكف أيضا أبو أيوب عنه، فقال كل إني أنادي من لا أنادي. هذا تأصيل عام على أن الترك سنة، لكن المقصد في أن الترك في محل الفعل دليل هو أن المقتضي يكون موجود والمانع منتفي ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من العدل أنا صراحة أتى بأكثر من مثل في ذلك. المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل النبي، دل ذلك على أن الترك هنا دليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب، دبر كل صلاة دعاء مستجاب. ولم نجد بأن النبي، طبعا هنا خلاص المقتضي موجود هو الآن، الدعاء مستجاب والنبي يرشد الأمة على ما ينفعها، ومع ذلك لم يرد دليل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا وأمن من خلفه. ومن ذلك أيضا أن العيد اجتماع الناس يحتاج إليه، هناك حاجة لدعوة الناس إلى صلاة العيد ولم يكن ثمة أذان، والمقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالة على أن الترك في محل الفعل استدعاء الفعل يكون دليلا، وهذه كما قلنا على مسألة البدع الإضافية. قال فمن تبع السنة، واتباع السنة فيها قمع البدعة، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله يعني في ثنايا الكلام بعد ذلك. ثم ماذا قال؟ قال لكني سامحوني ألفت الانتباه قبلها ببعض الأسئلة. إذا قلنا بذلك نقول بأن، عليكم السلام ورحمة الله، نقول بأن الأصل في العبادات التوقيف. إذا كان الأصل في العبادات التوقيف فلنا أن نقول هناك ما يعارض ذلك. قال وما الذي يعارض ذلك؟ قال أنتم الآن تحجلون واسعا. قلنا وكيف ذلك؟ قالوا فإن بلال قال له النبي إني أسمع دفا عليك في الجنة، ما أرجع عمل تفعله، إني أسمع خشخشة عليك في الجنة. فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت به. النبي ما أمره بذلك، ما أمره بذلك. أنتم تقولون الأصل في العبادة التوقيف، إذن تحتاجون إلى إجابة عن هذا، عن هذه القضية. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو يصلي سمع رجل يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الآخر الحديث. فلما انتهى قال من قال بذلك؟ رجل ارتعدت فرائسه، قال أنا يا رسول الله. قال إني رأيت كذا وكذا من الأنبياء من الملائكة ينتظرونها أيهم يصعد بها إلى السماء. فهذه أيضا فيها دلالة على أنه قد أتى بعبادة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها أو أمر بها. وقلتم الأصل في العبادات التوقيف، يبا إذن معنى ذلك أنه لا اجتهاد في العبادات، ولابد من الكلام على أن في كل مسألة لابد لها من نص ودليل، لابد لها من نص ودليل. وهنا يهدم أصلا عند الفقهاء في مسألة القياس في العبادات. الشافعية يرون أن القياس في العبادات وارد إن تمكنت العلة، والأحناف يرون أنه لا قياس في العبادات بحال. أجيبوا الآن، هذا إشكال لابد من إجابته. طبعا هم لهم توجيه على مسألة حديث ابن مسعود في البدعة الإضافية، ما أشوش عليكم به، لكنه ضعيف أيضا. لكن أنا أريد الآن الكلام على هذه المسألة، مسألة من الأهمية بمكان. أنتم تقولون واتباع السنة كما قال المصنف، ائتونا بالسنة التي أتت بالصلاة بعد الوضوء أو بهذا الدعاء الذي دعا به الصاحب الجليل. كيف الإجابة؟ لماذا لا نقول أن السكوت إقرار؟ أي سكوت؟ دعك من السكوت الآن، هو الآن أتى بها. من؟ بلال أتى بها. هنا صالح الجسمي جزاه الله خيرا قال أن النبي أقر به. طيب قارب جدا عندما قال انقطع الوحي فلا مجال للسنن. ما شاء الله تريد يقتربون من الإجابات الصحيحة. والحق على ما قال الإخوة جزاهم الله خيرا، أسعدتموني جدا بالإجابات. وصحيح أن يقال الآن لو قلنا كما تقولون بأن بلال اجتهد في ذلك وأنه كان يتوضأ، وإذا توضأ صلى بالوضوء الذي توضأ به، رغم أن الوضوء لا يستدعي الصلاة. نعم الوضوء لا يستدعي ولا يستلزم ولا يستدعي الصلاة، وهو توضأ وما توضأ إلا وصلى، صلى الفريضة أو صلى السنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع دفا عليك في الجنة أو خشخشة عليك في الجنة. هذه فيها دلالة واضحة جدا. نعم على أنه قبلت وأنه دخل الجنة بهذا العمل. والأمر الثاني أيضا هو الدعاء الذي دعا به الصاحب الجليل. نقول الوحي جاء مقرا ما أنكره بل أقره، وإذا أقره الوحي صار تشريعا. فنقول الآن لو قلنا بما قلتم ائتونا بالوحي الذي سيقر ما تدعون أنتم وتجتهدون فيه من عبادة ونحن نسمع ونطيع، لأننا ما قبلنا فعل بلال إلا أن الشرع وأن الوحي قد أقره، وما قبلنا هذا الذكر إلا أن الوحي قد أقره. لذلك نقول لا يقاس على الصحابة غير الصحابة، لأنهم كانوا في زمان الوحي، وإن كانوا في زمان الوحي فإن الوحي أو الشرع أو الشارع لا يقر على منكر، وإن أقر أقر على الحق فكان حقا، وإن كان منكرا أنكره، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنكر النبي التبتل، أنكر النبي القيام دون النوم، أنكر النبي الصوم دون الفطر، أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليست هذه شبهة في هذا الباب. ثم قال الفرقة ماذا قال؟ ثم قال رحمه الله تعالى قال ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. نعم نجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. الخلاف سنة كونية وستقع في الأمة، ستقع في الأمة. قال الله جل في علاه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم فنقول ولذلك خلقهم، نقول بأن الله خلقهم للرحمة على الراجح الصحيح. قال ولا يزالون مختلفين. الاختلاف الممدوح والاختلاف المذموم. الاختلاف الممدوح هو الاختلاف الذي لا يفسد الود قضية في المسائل الاجتهادية التي لا نصوص فيها، فهذه الفهوم تختلف والاجتهادات تختلف ولابد أن يكون الخلاف. هنا يأتي كلام عمر بن عبد العزيز أن الخلاف أحب إليه وأن اختلاف الأمة رحمة. اختلاف الأمة رحمة فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه والأمر يسع. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يحب أن يطلع على اختلاف الصحابة ويقول أن هذه رحمة على الأمة، وهذا حق في المسائل التي لا نص فيها إذ الأمر واسع. أما المسائل التي فيها النصوص الاختلاف فيها مذموم لا يصاحب حال من الأحوال ويرد، واختلاف ينكر. ولست بصدد الكلام والتفصيل على مسألة الاختلاف في الأمة، أنا أريد على نقطة معينة أرادها المصنف لأنها تتعلق بمسائل الاعتقاد. إذ الفرقة فيها فساد ذات البين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ومقاصد الشريعة بأسرها جاءت للالتفاف والوفاق دون الافتراق. نرى عجبا الآن في الأوساط الملتزمة عندما يعني يخالف أحد طائفة معينة، هذه الطائفة تتبنى قولا، تتبنى اجتهادا معينا، نزعم أنه اجتهاد ونزعم أنه الخلاف فيه واسع، ومع ذلك لا يرتضون بالمخالف ولا يقبلونه، وتراهم ليل نهار يتكلمون عن فقه الخلاف ولا يرتضون بالمخالف، بل ما ترى منهم إلا الصد وإلا العداوة وإلا الفرقة. لما؟ للخلاف. نهيك بقى الآن على أنه يعني يظهر باستهزاء، يظهر ليستهزئ من المخالف، أو يريد أن يتربص به الدوائر لساقطة من السقطات، يحاول أن ينشرها إبعادا لهذا المخالف وإساءة إليه. لما؟ لأنه خالفه. هذا من فعل أهل البدع، هذا فعل المعتزلة والخوارج، من خالفهم بدعوه فسقوه كفروه. لما الفرقة؟ لما؟ وهل لا يسع هذا الخلاف؟ بل يسع، لكن تراه يأخذ الصغار يعلمهم ويربيهم على عداوة فلان لأنه خالفنا، فرق صفنا، فرق صفكم، أنتم أخطأتم في اجتهادكم، أصبتم في اجتهادكم، هو اجتهاد. طب هو مجتهد، هو لما يكون زيلا لكم وأنتم وهم سواء في طلب العلم؟ ما الذي تفعلون؟ ولما تبنيتم مسألة معينة ولم يتبنى هذه المسألة؟ لما العداوة؟ لما الفرقة؟ أما علمتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الفرقة فيها فساد ذات البين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ومقاصد الشريعة بأسرها جاءت للالتفاف والوفاق دون الافتراق. نرى عجبا الآن في الأوساط الملتزمة عندما يعني يخالف أحد طائفة معينة، هذه الطائفة تتبنى قولا، تتبنى اجتهادا معينا، نزعم أنه اجتهاد ونزعم أنه الخلاف فيه واسع، ومع ذلك لا يرتضون بالمخالف ولا يقبلونه، وتراهم ليل نهار يتكلمون عن فقه الخلاف ولا يرتضون بالمخالف، بل ما ترى منهم إلا الصد وإلا العداوة وإلا الفرقة. لما؟ للخلاف. نهيك بقى الآن على أنه يعني يظهر باستهزاء، يظهر ليستهزئ من المخالف، أو يريد أن يتربص به الدوائر لساقطة من السقطات، يحاول أن ينشرها إبعادا لهذا المخالف وإساءة إليه. لما؟ لأنه خالفه. هذا من فعل أهل البدع، هذا فعل المعتزلة والخوارج، من خالفهم بدعوه فسقوه كفروه. لما؟ لما الفرقة؟ لما؟ وهل لا يسع هذا الخلاف؟ بل يسع، لكن تراه يأخذ الصغار يعلمهم ويربيهم على عداوة فلان لأنه خالفنا، فرق صفنا، فرق صفكم، أنتم أخطأتم في اجتهادكم، أصبتم في اجتهادكم، هو اجتهاد. طب هو مجتهد، هو لما يكون زيلا لكم وأنتم وهم سواء في طلب العلم؟ ما الذي تفعلون؟ ولما تبنيتم مسألة معينة ولم يتبنى هذه المسألة؟ لما العداوة؟ لما الفرقة؟ أما علمتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم توعدهم الله جل وعلا؟ أما علمتم بأن الملل العظيمة التي كانت من رب البرية على سيد البشرية هي تأليف القلوب، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن بحبوحة الجنة وجاء مرفوعا موقوفا، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. فالفرقة عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يسير ولا تعسير من الإعصار الفرقة، لما بعث أبا عبيدة بن جراح على رأس سرية مدد لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، لما قام يصلي أبو عبيدة من 10 المبشرين من السابقين، عمرو من 3 أشهر قال أنا الإمام، جئت علي أنا الأمير، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال تطاوع ولا تختلف، قال نعم تقدم وما خالفهم، الخلاف شأنهم كله. قام ابن مسعود يصلي خلف من؟ عثمان بن عفان في منى، والنبي كان يصلي ركعتين، قام عثمان متأولا فصلى 4، قام ابن مسعود يبين أنه لا يفرح بالأربعة بل صلاة ثنتين يصليها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام وأتم. لما سألوه عن ذلك ماذا قال؟ قال الخلاف شر كله. فانظر، لأنها تؤدي إلى الفرقة، والفرقة تؤدي إلى النزاع والتناحر، وقد قال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال واصبروا، ده لابد من الصبر على الأواء والمخالفة حتى تكون الموافقة والمحبة. لما تفسد القلوب على هذه المسائل والخلاف يسع؟ لما؟ يعني أنا اطلعت على أشياء من قريب، لأن أنا غير مطلع بحال، ما عنديش وقت لأي شيء. يعني قالوا لي يعني هناك من قام علنا هكذا يعني يتمثل بصورة شيخ من المشايخ الأفاضل الذين تصدروا للدعوة وكتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها، يريد الاستهزاء والتنقيص من القدر. لما؟ يراه مخالفا لهم. مخالف أم موافق؟ هذه ليست قضية نتكلم عنها الآن، موافق أم مخالف؟ هل من الديانة أن تفعل ذلك؟ من علمك هذا؟ وهل هذه ديانة؟ أنا أسأل من سيرك لتفعل ذلك؟ أسأله هو كان عنده دين حقا وعلما وعنده من العلم ما عنده يبين لنا حتى نتبعه، نريد العلم في هذا. ولو خالف بل ولو أساء كيف تفعل أنت؟ هو معك في نفس الطريق وفي نفس الدائرة، ما الذي تفعله؟ وأنت بهذا تفسد في مسألة الدعوة. طب أنت لو تنتقص من قدره الآن ماذا سيكون؟ تريد أن تسقطه عند العوام الذين جعل الله له مكانة في قلوب الناس؟ ما الفائدة دينيا فقط وأنت تفعل ذلك؟ ما الفائدة دينيا؟ يعني ما الذي يفيدك دينا؟ أنت الآن تزعم أنك تريد دين، إلا أن نرى أنك تريد الدنيا في هذا الباب. إن كنت تريد دين فما يكون ما فعلت يعني ميزانه في ميزان الدين، ماذا تفعل؟ ما الذي يفيدك الآن إن أردت أن تسقط يعني مكانة رجل في، طبعا أنت لن أنت ولا 100 ولا 1000 يستطيعون إسقاط من رفعه الله أو رفع من أسقطه الله. المسألة فوق ليست تحت، المسألة مدارة من فوق العرش. الكل يحسب أنه ملك، الكل يحسب أنه يعني يستطيع أن يفعل شيئا، أبدا. قال والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما موسى عليه السلام يربى في يد فرعون، على يد فرعون، قرة عين لي ولكن لا تقتلوا عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، ويأتي العزيز يقول أكرمي مساه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه تؤدي إلى الفرقة. ثم بقى يعني أنا الإنكار في هذا الباب إنكار في المقابل، ثم أسعد آخر ويأتي ويقول له تعالى يعني أنت أصلا بتنتقد فيه كذا، أما فعلتم كذا وكذا وكذا، ويأتي أيضا بلاء على بلاء ومسألة يكون فيها المفاسد بسبب هذا الجهل من الطرفين، لا من طرف واحد، من طرفين. أين الوفاق؟ أين الديانة؟ أتريد أن تعمل للدين؟ لما تفسد بهذه الطريقة؟ وهذا الذي يحدث من تطبع والتربص بالسقطات لإشهارها وإسقاط العالم. هذه ليست لا يمكن أن تكون هذه الطريقة السوية ولا هذه الطريقة الجادة، ولا يمكن أن يكون هذا ما فعله الصحابة وفعله التابعون بعد الصحابة قط. هذا أمر لا يمكن أن يكون هذا على طريق الأولين. وقد قال إمام الأولين الإمام مالك ماذا قال؟ قال لا لا لا لا, لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الفرقة عذاب عليكم بالجماعة، الفرقة عذاب. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. وعند الافتراق لما التنقيص؟ لما التنقيص؟ كم وكم اختلف ابن تيمية مع المعتزلة والأشاعرة ومع الخوارج، هل انتقص من قدر أحد؟ ده هنا الآن أنا أتكلم في إيش؟ أتكلم في سنة وبدعة، ما أتكلم أن يكون الجميع في طريق واحد وهم إن شاء الله تشملهم السنة، وإن كان هناك خلافات في أمر معين أو إن كان هناك بدعة في طرف وسنة في طرف، ولكن البدعة غير متوغلة. لما؟ لما التناحر والتداحر؟ أما رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيوعات من أجل هذه الحكمة فقط لوغر الصدور؟ نهى عن الغرر لأن الغرر جهالة، والجهالة مدعات، مادة نزاع فقطعها وحسمها. التزاحم على شيء محبوب فيه نزاع، فقال لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه ولا يبقى أحدكم على بيع أخيه. فالشذوذ والفرقة عظيمة تودي بالأمة إلى الردى، تتردى في هوة سحيقة لا مخرج لها بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة. شوفوا هنا الآن سنن، قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال لو وجد من ينكح أمه لو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وطبعا أصحاب التجميع جمع جمع جمع جمع يضعفون هذا الحديث، والحديث صحيح وتأويله ليس ببعيد. قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب. بالله عليكم هل كان بين الصحابة ما يحدث الآن؟ أما خالف أبو بكر عمر؟ عمر نازع أبا بكر في أكثر من مسألة، حتى فساد قتال الردة نازعه فيها. أما خالف ابن عباس زيد وهو شيخه، أحد شن على أحد؟ أحد شهر بأحد؟ هل أخذوا سبيلا للنزاع؟ الوفاق الوفاق، الألفة الألفة، الالتفاف حول العلماء، هذا يفيدكم، هذا ينجيكم، هذا يجعل لكم الكرامة والقيادة بعد ذلك. ورب العزة هذه النجاة، لو نظر الله إليكم فوجدكم على قلب واحد لفرق القلوب من حولكم، لفرق القلوب من حولكم. أنت بتضرب بيد من حديد الآن، لأن هذه بدعة ضلالة في كل طائفة وكل حزب في هذه الصورة، فهو بدعة ضلالة. هو هذا الولاء والبراء على الأشخاص بدعة ضلالة مميتة. أنا قلت بلغ بأحدهم يقول حججت، نعم زرت ولا ما زرت؟ قال منسك من مناسك الحج، تقول زرت ولا ما زرت؟ طبعا كلامي مفهوم لبعض الطوائف وغير مفهوم للجميع، لكن هو هذا أنا بتكلم على الولاء والبراء على الأشخاص. أجمل ما يقال في هذا الباب ما قال ابن تيمية: من نصب شخصا ما سين صاد نون عين يبكي يقوم يصوم يصلي هو أعبد أهل الأرض، كل ذلك لا يجعلنا نقول أننا نوالي عليه ونعادي عليه. ما في شيء اسمه أننا نضع أحدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم قط. من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي عليه ويوالي عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. صوت موجود وابو الوليد هو الذي يتصل يقول ما في صوت صح اكيد. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نحن لا نلتف ولا نوالي ولا نعادي الا على رسول الله. نعظم ونبجل علماءنا ونوقر مكانة هؤلاء العلماء، هم صمام الامان، بهم ننجو ويجعل الله المخرج على ايديهم، ومع ذلك لا نعظمهم تعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نضع اقوالهم امام قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضلال مبين. لا نوالي عليهم ولا نعادي عليهم، فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط لا احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعيد واكرر كلام ابن تيمية في الايه، من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي عليه ويوالي عليه فله حظ ونصيب من قول رب العالمين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أعود وأقول، تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تفرقا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. عليكم بالجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. التفرق تشرذم، قد قال الله على اليهود قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كونوا على قلب رجل واحد ينصر الله بكم الدين. وأنا استميحكم عذرا وأستغفر الله لأي أحد تكلمت على خطأ وقع فيه أشرت، ولم وأنا لا أعين أشخاصا بحمل الأحوال، ولكني والله ما أردت إلا النصح. نعم، في مشكلة وين؟ في الميكسلر؟ أي مشكلة؟ نعم، طيب هات الموبايل عندي، هات الموبايل. الآن الصوت وصل. السلام عليكم، الآن كيف الصوت؟ نعم، طيب جزاك الله خير. كما قلت سأعود إلى ما قال العلماء. الحمد لله، شكرا لله. الحمد لله، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحد. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. وإني أعيد وأقول استغفر الله أن أنتقص من أحد أو أسيء إلى أحد، أو عندما أوجه خطأ وجدته أن يكون هذا التوجيه توجيه لحظ النفس أو فيه إساءة لأحد. الجميع فوق رأسي، الجميع لهم الحق علي، لكن اجتهدت رأيي، أسأل الله أن يكون موافقا للشرع، لأن من الشرع ومن موافقة الشرع هو أننا يغض بعضنا يغض أحدنا الطرف عن معايب أخيه، ونحاول قدر الإمكان فيما اختلفنا فيه أن تسع صدورنا، وأن يكون الخلاف يسع إلا أن يكون مصادما للكتاب والسنة، فنرد ولا نرد المخالف بحال من الأحوال. طريقنا واحد، هدفنا واحد، ديننا واحد، نبينا واحد، ربنا الإله واحد، فعلينا أن نصيح ورسم الله لنا طريقا واحدا هو الطريق المستقيم على الشرع القويم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. أحسن الله إليكم. لو في شيء من الأسئلة اتفضلوا حتى نأخذ. هنا في شيء عندك؟ الحمد لله. يعني أنت المفروض، يعني أنا ما أريد أشتد الآن، المفروض هذا يأتي ممتلئ امتلاء دون كلام فيه. يعني هذه المسائل مسائل اسمها الصفر الإداري، ولا هذا مش صحيح. أسكت الآن، ما أنا تكلمت خلاص. أتضايق جدا. شوف أنا ليس لي في الإدارة صح كده، وليس لي، لكن هنا مسكت عقل. في أشياء بيقولون ألف إن لم تكن ألف، باء إن لم يكن باء، جيم، ما لا قفز للتاء لسه بعدين. تأدي عند العنبة التي ستكون فيه. فالمفروض صارة هذه بداية اسمه بداهيات التعامل والعمل صح؟ أما عمتا هذا سائل بيقول سائل يقول انت رايت يعني كل ما انت تريد تفوت يأتيك ما يذكرك بالمساوئ التي وقعت فيها. لكن سبحان الله في يعني الحلول فضل لا تظهر يعني وتأتي. قال يا شيخنا كيف أفهم أنكم قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب، ثم قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه ودعا دبر كل صلاة فيكون دليل، وذلك رغم قوله السابق، وكيف أفهم جمع بين قوله بسبحة الضحى؟ بس اسمر بقى اسمر خلينا واحدة واحدة وهم الاثنين زي بعض واحدة واحدة عشان يفهمها. أولا في قوله دبر كل صلاة دعاء مستجاب فلا بد أن يقال دبر مالك. لأنه يذهب يمينا كان في جاذبية غباء موجودة هنا. طيب الآن أقول هنا قال النبي دبر كل صلاة دعاء مستجاب صحيح، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أفهم ذلك؟ تفهم ذلك بأن حقا دبر كل صلاة مستجاب، لكن الدبر بيطلق على أمرين، القبيل قبيل الخروج من الصلاة وبعيد، قبيل وبعيد، يبقى دبر بعد الصلاة أو قبيل انتهاء من الصلاة. الاحتمالية واردة في الأمرين، والاحتمالية اللغة تحتملها أن الدبر تكون على مؤخرة الشيء أو على بعيد الشيء، فاللغة تحتملها. يبقى نحن نحتاج الآن إلى قرينة ترجح لنا احتمال من الاحتمالين. لو نقول الاحتمال الثاني والصحيح اللي هو الأقرب للغة وهو البعدية، نقول نعم هذا الاحتمال لو كان صحيحا لفعله النبي ولو مرة واحدة، ولو فعله مرة واحدة لنقل إلينا، فلم يفعل ولم ينقل ولم ينقل، علمنا أن هذه الاحتمالية مستبعدة، فتبقى لنا احتمالية الإيش؟ الأخرى، ألا وهي قبيل السلام. وقد جاءت القرائن تثبت أن هذا المراد. ما هي القرائن؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بعدما علمه التحيات قال له ولتتخير من الدعاء ما شئت، وأن النبي كما قالت عائشة كان يستعيذ من أربع قبل التسليم، كان يقول أستعيذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإذا يفهم هنا في قول النبي دبر كل صلاة أنه قبيل السلام. هذا الأول. تفضل الثاني. قال وسبحة الضحى وقوله وقول عائشة وأنه ورد عن عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها وهي لا تتركها. ممتاز. هي أن الآن حتى في قول عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، هي أخبرت بما إيش؟ بمرأت. هناك من رأى النبي أنه يصلي الضحى وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في صلاة الضحى. فحتى لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم اكفني أربعا في أول النهار أكفيك آخرهم، وهي على الضحى. وأيضا حديث أم هانئ على أنه صلى ثمان ركعات، ابن عمر يراها بأنها في السفر الضحى في السفر فقط، ما رأى أيضا في الحضر. فمن رأى فقد أخبر، وصلى النبي بعتبان ابن مالك ومن معه. فهنا عائشة نفيها المثبت يقدم عليها. وأما معنى أن نقول طب كيف نوجه أنها أنكرت أنه يفعلها وهي تفعلها، الإجابة يسيرة. ما هي؟ هات. لا لا، هو يريد يستشكل، يقول الآن أنتم تقولون عبادات إيش؟ توقفين. يبقى إذا وكيف تصلي هي ولم يصليها هو؟ فهم؟ هو يريد يستشكل بذلك. كيف تجيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، بس على أن الضحى تخصيص بالضحى. وممكن يقال على ما تقول أنت حقا أن القول جاء، يبقى إذن هي لم تخترع عبادة الآن. والأمر الثاني أن نقول هي نفسها قالت إنه يترك ما يحب خشية أن يفرض على الأمة، ففي علة أخرى هنا الآن، يبقى إذن هو شرعها ولم يعملها من أجل إيه؟ التخفيف. ممتاز. سالب يقول رجل بيذهب إلى برج العرب ويقطع مسافة 86 كيلو من بيته إلى المكان، هل له أن يجمع خاصة وأنه يعمل ساق ويخرج قبل المغرب ولا يذهب إلا بعد العشاء؟ أستسمحك، لازم يخبرني هو من الإسكندرية ولا منين؟ من الإسكندرية. يعني هو من الإسكندرية؟ يقول برج العرب فين؟ لو سمحت حضرتك بقى أنت برج العرب فين؟ في كوالالمبور؟ لا. في جزر القمر؟ لا. فين؟ هنا في إسكندرية. يعني دي في إسكندرية؟ لف إسكندرية 1000 كيلو، فأنت فين؟ بس هو في إشكالية، في إشكالية بس. حاضر، بس أنا أقول خليني أوضح ما أريده وحضرتك تطرح الإشكالية اللي عندك. يبقى ما عندك دارة وحارة وكارة فين؟ الإسكندرية. خرج من بلده؟ لا. يبقى إذن ليس مسافرا، والجمع للمسافر، ما في جمع في الحضر إلا فيما قاله ابن عباس رد على الحرج أمته، وهذا ليس على الديمومة. المسافة تروى الحرج، تروى الحرج يلجأ به المرء إلى الجمع، مع أن هذا مخالف للأئمة الأربعة ما أحد قال به، قالوا المطر والمرض والسفر فقط. أما ابن عباس قال أراد ألا يحرج، يبقى لو في حرج سيقع له أن يجمع، والحرج ده معناه انه طارئ، طرو الحرج ليس مستمرا. والكلام اللي حضرتك بتقوله ان لم اكن فهمته صحيحا صوب لي او خطئني، انه سائق مع ذلك انه مستمر. ايوه نعم. ليس هذا حرج. هو كل العمال يا شيخنا هي بتحصل عندهم نفس الاشكاليه كده، ان هو بيخرج قبل المغرب ولا يصل الا بعد العشاء. دعك، دي المساله الثانيه، سنشوف مخرجها وين. هو بيتكلم عن انه يجمع. ما هو بيفترض ليه؟ لان هو لا يدرك ابدا صلاه المغرب. هنحلها هذه. لكن احنا عايزين ناسس المساله الاولى. انه مهما، لان هو ضرب المسافه. نعم. يريد ان يبين لك انني الان في سفر. لا، هي بالسفر. هو يريد ان يقرر ذلك. هي المسافه بعيده. وهناك من يفتي بهذا على انها على قدره المسافه، يعني هناك من يفتي بانها سفر عشان المسافه 86 كيلو. هناك من يقول في ثلاث فراسخ النبي جمع وقصر فين؟ في ذي الحليفه. صحيح، خطا مبين، هو في نفس البلده. لا، أصلا لا يكون مسافرا إلا أن إيه؟ أن يغادر معالم المدينة. قول الشيخ إسلام تيمية في إن هو قول الشيخ إسلام تيمية يقول الهبة للسيد ما يعده العرف سفرا فهو سفر. دي معنى كده، معنى كده أنت ممكن تمشي أميال بألاف الكيلومترات ولا يعد ناس سفرا فيكون سفرا، وتمشي 15 متر ويعد ناس سفرا فيكون سفرا. هذا كلام غير منضبط. انضبط الكلام بكلام ابن عباس بن عمر في الأربعة برد، ولا مخالف لهم كلام أنس. كل ما أتوا به من احتمال، كلها احتمالية وردة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقصر أو يجمع في ذي الحليفة هو كان مسافرا إلى مكة. المسألة مش ذي الحليفة اللي أبيار علي رأسا، هو خلاص كان سافر، هو كان مسافر إلى من؟ إلى إيش؟ إلى مكة. خلاص، وهو راحل عن عبيتات المدينة، انتهى الموضوع. معالم المدينة لما ينتقل منها صار مسافرا، ما صار مقيما. فأما بقى المسألة الثانية حضرتك بتطرحها عليها العمال، له أمران. الأمر الأول أن الباص يكون متجه للقبلة، الباص اللي هو ركبه متجه للقبلة. أنا بطرح الافتراض، فإن كان متجه للقبلة ويستطيع أن يقيم الصلاة قائما يصلي في الباص. لا، مش كده، ما بيحصلش. هذه الفرضية الأولى. هذا حل من الحلول، غير موجود، غير وارد. الباص بعيد اتجاه مخالف للقبلة، ما يستطيع أن يصلي إلا جالسا لو صلى حتى. صحيح، كل ذلك لا يصح. يوقف الباص ويصلي في الشارع، مش راضين لا يركب الباص، فيها كلفة عالية جدا، ياخذ الكلفة من أي حد، الله يرزقه، الصلاة لا تسقط وانتهى الأمر، ليس له ذلك، ولا يجوز له أن يتعمد بطرح وقت الصلاة بأن تخرج عن وقتها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لو طبقت السماء على الأرض لجعل الله لمن يتقيه مخرجا. هذه الصلاة يا أخي، المخاطرة بالصلاة لا تصح في علم الأحوال، ضياع، قال من تركها فقد كفر. سالب يقول كيف أفعل كده؟ وضحت؟ أنا وضحت، بس هي طبعا فيها كلفة وعنت وعنت شديد جدا. نعم. ما الذي عمل فعل العنت؟ العمل في هذا الوقت يروح لرب لمدير العمل ويقول له اتق الله فيها صلاتي، خلي صاحب الباص يقف نصلي ونمشي 10 دقائق لا تضرهم يا شيخ، 10 دقائق تحميهم وتحفظهم وتبارك لهم حتى في الرزق. السبب يقول كيف أفهم يا شيخنا قولكم أن الاختلاف لا يكون في النصوص، وإن كل من المختلفين يستند إلى نص من كتاب أو سنة، لكن مع اختلاف الفهم. هو الآن أنا قلت أن الخلاف الذي يسع في الاجتهاد الذي لا يخالف النص، طب ما في نصوص الآن اختلفت الفهوم فيها، فهذا أيضا خلاف معتبر، هذا الخلاف المعتبر الذي تكلمنا عنه أنه اختلاف الفهوم، لكن هناك فهمه أقرب إلى الصواب، لأنك بتدور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار، تدور مع مراد الله حيث دار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب، أصاب المراد فله أجر، ويكون هذا من خلاف المعتبر، لأن لكل دليل مستمسك يستمسك به سواء كان ضعيفا أو كان قويا، لكن الخلاف جعل الخلاف خلاف جاء معتبرا. هنتكلم على الخلاف الذي لا نص فيه بحال، وابتدأ الاجتهادات في الاستحسان أو القياس لنتاج حكم مسألة معينة، هذا هو الذي نقول فيه رحمة على العباد. سلام يا أخوان، تفضل. نعم. سلام يقول هل قراءة سورة البقرة لمدة 40 يوما بنية تفريج الهموم يعد من البدعة؟ أم البدعة، ليس البدعة، أم البدعة. من وين أتيت بهذا؟ من وين أتيت بهذا؟ بهذا العدد في وفي هذا التوقيت الزمان، من وين؟ لو كانت مجربة يمكن أن نتكلم عن هذا الباب. وأنا أرده لا أقبله، لكن ممكن نتكلم فيه، في مساحة نتكلم فيه. سأل بيقول أيهما أفضل صيام داود عليه السلام يوما ويوم وهو خير الصيام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أم سنة النبي صلى الله عليه وسلم 2 و5 و3 أيام؟ الحق بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، لكن جاء القول من النبي أنه قال ولا فضل بعد صيام داود. ونحن نقول بأن ما اختاره الله للنبي هو الأفضل، ما اختاره الله للنبي هو الأفضل، لا سيما أن فيه القوة أن تصوم 2 و5 لرفع الأعمال وثلاث أيام، هذا هو ما اختاره الله للنبي، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. أبو الوليد بيقول حركة التاكسي يسير أكثر من 100 كيلو وهو في نفس البلد، ولا قصر، ولا قصر، ممتاز. أنا كنت أحتاج إلى بيت هنا، أكيد تحتاج أنت لهذا ولا بيأتيك هنا؟ أنا عندي، خلاص شوف أنت الأسئلة. طيب حضرتك تقرأ تنبيه لو سمعت، هذه الجزئية فقط لننتهي منها بعض الأداب في استقبال القبلة برا.